Attention please. شرار بلد. ومن حبيبي منو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو تنقينا فيا صوري وفي ابو علي طولي ناس وشي حظي قبالو والله علي بالعالو ومن حبيبي منو قولوا لي واش جرالو البارح كان يبغيني واليوم تغير حالو تنقينا فيا صوري وفي ابو علي طولي ناس وشي حظي قبالو والله علي بالعالو I'm gonna make you mine.